تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتوا في سؤال، إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية ونسي التشهد الأول هل يرجع ولا إذا قام عن التشهد الأول وصبح به ثقتان هل يرجع ولا إذا استتم قائما لا يرجع ولو ما قرأ الفاتحة؟ ولو ما قرأ الفاتحة. بارك الله فيكم وفيكم.